أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الواجب التعبد والواجب التوصل، وقلنا إن التعبد هو الذي لا يخرج من عهدته إلا إذا قصد الامتثال والقرب، أما الواجب التوصلي فيتحقق الامتثال بالإتيان بالمتعلق كيفما اتفق. وتساءلنا إن هذا الفرق بينهما وهو اشتراط قصد الامتثال في الأول دون الثاني، هل هو في مرحلة الجعل أم في مرحلة الملاء؟ إن كان قصد امتثال الأمر يعني أخذه شرطا إن كان مستحيلا فلا بد أن نلتزم أن الفرق بينهما في عالم الملاك فقط، فالواجب التعبدي ما كان ملاكه لا يمكن تحصيله إلا بقصد القربة، والواجب التوصلي ملاكه يمكن تحصيله قصدنا الامتثال والقربة أو لم نقصد ذلك، مع اتفاقهما في عالم الجعل. الجعل في الواجب التعبدي وفي الواجب التوصلي مطلق وليس مقيدا، وإنما القيد في عالم الملاك. أما إذا قلنا بأن هذا القيد أو الجزء وهو قصد امتثال الأمر أخذه في المتعلق ليس مستحيلا بل ممكن، حينئذ يكون الفرق بينهما في عالم الجعل، أي أن المولى حينما يجعل الصلاة يأخذ فيها قصد امتثال الأمر، أما إذا جعل وجوب النفقة على الزوجة فلا يأخذ فيه قصد امتثال الأمر. إذن الفرق بينهما في عالم الجعل أو في عالم الملاك هذا يرتبط باستحالة هذا الشرط أو إمكانه، إن كان ممكنا فالفرق بينهما في عالم الجعل، إن كان مستحيلا فالفرق بينهما يكون في عالم الملاك. ومن هنا علينا أن نعرف أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر هل هو ممكن أم مستحيل؟ قد يدعى الاستحالة ويستدل على الاستحالة بوجوه نشير إلى بعضها. الوجه الأول، الوجه الأول لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وهذه الاستحالة أو الوجه الأول للاستحالة يعتمد على الدور، يعني إن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر دور والدور باطل، حيث يقال إن قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر. هذه المقدمة الأولى، قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر. المقدمة الثانية، والأمر متوقف على قصد امتثال الأمر. إيش راح تصير النتيجة؟ قصد امتثال الأمر متوقف على قصد امتثال الأمر، وهذا دور واضح. أما المقدمة الأولى فواضحة، قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر. لماذا؟ إذ لولا وجود الأمر فكيف يتحقق قصد امتثال الأمر؟ لا بد أن نفترض أن الأمر موجود، ثم شنو؟ نقصد امتثاله. وإلا لو لم يكن الأمر موجودا فنقصد امتثال ماذا؟ يعني إذا الأمر ما موجود فأنت تقصد امتثال أي شيء سالب بانتفاء الموضوع. إذن قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فرضنا وجود الأمر. إذن قصد امتثال الأمر يتوقف على وجود الأمر. فهذه المقدمة واضحة لا تحتاج إلى إثبات، إنما الكلام كل الكلام في المقدمة الثانية. في المقدمة الثانية يقال إن الأمر متوقف على قصد امتثال الأمر. كيف نثبت أن الأمر متوقف على قصد امتثال الأمر؟ مقدمة. قالوا إن كل حكم أو أمر، مرادنا من الأمر في محل كلامنا يعني الوجوب المستفاد من الأمر، فالوجوب أو أي حكم آخر ينصب على متعلقه، فنقول الصلاة واجبة فالوجوب انصب على المتعلق وهو الصلاة. أي إن الوجوب عارض على الصلاة والصلاة معروض. وقد ثبت في محله إن العرض متقوم بوجود المعروض. لا يمكن أن يوجد العرض بلا معروض، فوجود العرض متوقف على وجود المعروض. وبما أن الوجوب عارض على الصلاة والصلاة معروض، إذن الوجوب متوقف على الصلاة لتوقف العرض على معروضه. فحاله حال البياض على الجدار، إذا عرض البياض على الجدار فالبياض عرض والجدار معروض، ولا يمكن أن يوجد البياض دون الجدار، لأن كل عارض متقوم بمعروضه. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامنا. نقول الوجوب أي الأمر، الأمر يعني الوجوب، الأمر الذي هو الوجوب تعلق بالصلاة، يعني انصب على الصلاة التي هي المتعلق. أي إن الأمر عارض على الصلاة والصلاة معروض. فإذا أخذ المولى قصد امتثال الأمر في المتعلق على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، لا فرق بينهما، يعني قصد امتثال الأمر إما أن يصير جزءا من الصلاة وإما أن يصير شرطا للصلاة. إذا أخذ المولى قصد امتثال الأمر في المتعلق وهو الصلاة سواء كان على نحو الجزئية أو كان على نحو الشرطية، سيكون قصد امتثال الأمر رح يصير سيكون دخيلا في المتعلق. يعني إحنا كلامنا في أخذ قصد امتثال الأمر، وين أخذه؟ في المتعلق. أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فإذا قلنا بأن المولى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، فهذا معناه أن الوجوب والأمر لم ينصب على ذات الصلاة فقط، وإنما انصب على ماذا؟ المولى ماذا أوجب عليه؟ لم يوجب ذات الصلاة، وإنما أوجب علي الصلاة وقصد امتثال الأمر. فالوجوب انصب على الصلاة وقصد امتثال الأمر، فصار قصد امتثال الأمر دخيلا في المتعلق. وإذا كان دخيلا في المتعلق فهو دخيل في المعروض، لو دخيل في العرض في المعروض للمتعلق، فصار قصد امتثال الأمر دخيلا ضمنا. وين دخيل؟ في المتعلق أي في المعروض. وإذا كان دخيلا في المعروف أي أن الوجوب والأمر حينما ينصب على المتعلق ينصب ضمنا على ماذا؟ على قصد امتثال الأمر. ذهنا كم إن شاء الله؟ الوجوب إذا انصب على المتعلق، يعني شنو؟ يعني ينصب على المتعلق بجميع أجزائه وشرائطه. إذا قال المولى الصلاة واجبة، فالوجوب ينصب على الركوع أو لا ينصب؟ ينصب طبعا بالمطابقة، لو بالتضمن بالتضمن، لأن الوجوب إذا انصب على الصلاة فقد انصب على جميع أجزائها تضمنا، وهكذا ينصب على شرائطها من شروط الصلاة، مثلا طهارة اللباس أو طهارة موضع السجود أو كذا. فالوجوب الذي ينصب على الصلاة ينصب ضمنا على أجزائها وشرائطها. فإذا كان أحد أجزائها قصد امتثال الأمر، أو كان أحد شرائطها قصد امتثال الأمر، فالوجوب سينصب على قصد امتثال الأمر ضمنا، يعني ينصب عليه ضمنا. وهذا يعني أن الوجوب سيكون عارضا على المتعلق، ومن جملة المتعلق قصد امتثال الأمر، فيكون الوجوب عارضا على قصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر سيكون معروضا. فالوجوب عارض وقصد امتثال الأمر معروض، والعارض يتوقف على المعروض كما قلنا. فالوجوب يتوقف على قصد امتثال الأمر. فتتم المقدمة الثانية. نلخصها سريعا، نلخصها سريعا. الوجوب عارض على المتعلق، فإذا كان قصد امتثال الأمر قد أخذ في المتعلق فهو داخل في المعروض، والمعروض متقدم على العارض، العارض يتوقف على المعروض. فالوجوب يتوقف على قصد امتثال الأمر. بعبارة أخرى نقول قصد امتثال الأمر متأخر عن وجود الأمر، هذه مقدمة واضحة، لا بد أن يوجد الأمر ثم يقصد امتثاله، هذه المقدمة الأولى. بتعبيرنا الأول قلنا يتوقف، الآن شريد نعبر يتأخر، نفس المعنى، قصد امتثال الأمر متأخر عن وجود الأمر، المقدمة الأولى، ووجود الأمر متأخر عن قصد امتثال الأمر. لماذا؟ لأن الأمر عارض وقصد امتثال الأمر معروض داخل في المعروض، والعارض متأخر عن المعروض، فقصد امتثال الأمر سيكون مقدم متقدما على الأمر، فراح يصير قصد امتثال الأمر في المقدمة الأولى متأخر عن الأمر، وفي المقدمة الثانية قصد امتثال الأمر سيكون متقدما لأنه معروض والمعروض متقدم على عرضه، فراح يصير قصد امتثال الأمر متقدم ومتأخر، وهذا محال. هذا هو الوجه الأول لبيان استحالة. قال ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة وقد برهن عليها بوجوب. الوجه الأول إن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر. لماذا متأخر رتبة عن الأمر؟ لولا وجود الأمر لا يمكن قصد امتثال الأمر، لهذا يقول لتفرعه، يعني قصد امتثال الأمر عليه، يعني على الأمر، إذ لولا وجود الأمر فلا معنى لقصد امتثال الأمر. إذن قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر، عبر بتعبير آخر قل قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر، المقدمة الأولى. ثم يقول فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب، نعط التفسير للمراد من الأمر هو الوجوب، لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لكان قصد امتثال الأمر داخلا في معروض الأمر ضمنا، لأن معروض الأمر ما هو؟ هو المتعلق، فإذا كان قصد امتثال الأمر مأخوذا في المتعلق، يعني هو إما جزء المعروض أو شرط المعروض، فهو معروض ضمنا. زين، وإذا كان معروضا داخلا في المعروض، زين ياهو المتقدم المعروض والعارض، المعروض ومتقدما، لكان داخلا في معروض الأمر ضمنا ومتقدما، يعني قصد امتثال الأمر يكون متقدما على الأمر. لماذا؟ تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الشيء الواحد وهو قصد امتثال الأمر متقدما. لماذا متقدم؟ لأنه دخيل في المعروض. ومتأخرا لماذا؟ لأنه متفرع على الأمر، فيلزم أن يكون متقدما ومتأخرا، وهذا يعني الدور. لذلك نقدر نصيغ صياغة ثانية، نقول قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر لتفرعه عليه، والأمر متوقف على قصد امتثال الأمر. لماذا؟ لأنه دخيل في المعروض، وكل عرض متوقف على معروضه، وهذا دور واضح. الجواب هذا الاستدلال على الاستحالة فيه مغالطة. توضيح ذلك: إذا جئنا إلى المقدمة الأولى، اللي هي شنو المقدمة الأولى؟ قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر. فالسؤال هو: قصد امتثال الأمر متوقف على وجود الأمر، قصد امتثال الأمر بوجوده الذهني الكلي الذي يلحظه المولى عند الجعل، أو المقصود هو قصد امتثال الأمر الحاصل عند المكلف خارجا؟ فشنو مرادكم من قصد امتثال الأمر بوجوده الذهني الذي يلحظه المولى عند الجعل؟ لأن المولى عند الجعل ماذا يلحظ؟ يلحظ جميع الأجزاء وجميع القيود كما تقدم. أو لا، مرادكم من قصد امتثال الأمر هو شنو؟ الذي هو الوجود الخارجي عند المكلف الذي يتحقق عند زيد وعمر وخالد. نقول: زيد قصد امتثال الأمر، عمر لم يقصد امتثال الأمر، فقصدكم الوجود عند المكلف خارجا أم لا؟ قصد امتثال الأمر كوجود ذهني. من الواضح جدا إن الذي يتوقف على وجود الأمر ليس هو قصد امتثال الأمر بوجوده الذهني الكلي عند المولى. يعني المولى يتصور قصد امتثال الأمر، فهذا لا يتوقف على وجود الذي يتوقف على وجود الأمر هو شنو؟ بوجوده الخارجي. أي أن زيدا إذا أراد أن يقصد امتثال الأمر فلا بد أن نفترض وجوده أمر. يعني المولى يأمر بالصلاة، وبعد وجود الأمر بالصلاة يأتي زيد خارجا ويقول: نويت أن أقصد امتثال الأمر، أو أقصد امتثال الأمر. فالمتوقف على وجود الأمر هو قصد امتثال الأمر من المكلف خارجا لا بوجوده الذهني الكلي عند المولى في مرحلة الجعل. وإذا كان هذا هو المراد من قصد امتثال الأمر في المقدمة الأولى، فلكي يتحقق الدور لا بد أن يكون قصد امتثال الأمر في المقدمة الثانية بنفس معنى قصد امتثال الأمر في المقدمة الأولى، حتى يتكرر الحد الأوسط. وإلا لو كان قصد امتثال الأمر في المقدمة الأولى بمعنى الوجود الخارجي، وكان قصد امتثال الأمر في المقدمة الثانية بمعنى الوجود الذهني، تكرر الحد الأوسط أو لم يتكرر؟ لم يتكرر، فيكون شنو؟ مغالطة. إذن يا أصحاب الدور، يا أصحاب الوجه الأول، إن أردتم أن تثبتوا الدور فالمقدمة الأولى قصد امتثال الأمر بوجوده الخارجي متوقف على الأمر، والمقدمة الثانية الأمر متوقف على قصد امتثال الأمر أيضا بوجوده الخارجي. إذن لابد أن تثبتوا لنا بأن قصد امتثال الأمر في المقدمة الثانية أن يكون المقصود به شنو؟ بنفس المعنى بوجوده الخارجي. وهذا ما لا يمكن قبوله، أن يكون الأمر متوقفا على قصد امتثال الأمر بوجوده الخارجي. لأن المقدمة الثانية شو تقول المقدمة الثانية؟ الأمر شنو؟ متوقف على قصد امتثال الأمر، كون نثبت أنه شنو؟ بوجوده الخارجي. نقول هذا ما لا يمكن إثباته. لماذا؟ لأننا نسألكم ما هو مرادكم من الأمر الذي يتوقف على قصد امتثال الأمر في المقدمة الثانية؟ أنتم تقولون في المقدمة الثانية الأمر متوقف على قصد امتثال الأمر. زين، هذا الأمر في المقدمة الثانية قلنا هو الوجوب. زين، هذا الأمر له جعل وله فعلية، يعني جعل ومجعول، فما هو مرادكم من الأمر الذي يتوقف على قصد الامتثال؟ هل مرادكم الجعل أم مرادكم المجعول؟ اختاروا واحدا. إن قلتم إن مرادنا الجعل، يعني الجعل يتوقف على قصد امتثال الأمر، فمن الواضح أن الجعل يتوقف على الموضوع والقيود والشروط والمتعلق، لكن كلها بوجودها الذهني كما تقدم. المولى في مرحلة الجعل يلحظ ذهنا الموضوع والمتعلق والقيود والشروط فيصب الوجوب، فما هو مشترط في عالم الجعل هو الوجود الذهني. المولى حينما يقول يجب الحج على المستطيع في مرحلة الجعل، المولى ماذا يلحظ؟ يلحظ الحج والوجوب والاستطاعة، كلها باللحاظ الذهني في مرحلة الجعل. اللحاظ لحاظ ذهني ولا يوجد لدينا شيء خارجي. إذن إن كان مرادكم من الأمر هو الجعل، فالجعل يتوقف على قيوده وشروطه وعلى موضوعه وعلى متعلقه، لكن بوجودها الذهني. وقصد امتثال الأمر هنا دخيل في الموضوع لو دخيل في المتعلق؟ حسب الكلام، حسب محل كلامنا، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. والجعل لا يتوقف على الوجود الخارجي للمتعلق، وإنما يتوقف على الوجود الذهني للمتعلق بجميع أجزائه وشروطه، ومنها قصد امتثال الأمر، فيكون قصد امتثال الأمر مأخوذا بوجوده الذهني. بينما في المقدمة الأولى قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر بوجوده الخارجي، فلم يتكرر الحد الأوسط فلا دور. واضح هذا أو واضح؟ إن شاء الله واضح. زين، نفترض أنه واضح. أما إذا كان مرادكم المجعول، إن قالوا إن مرادنا من المقدمة الثانية وهي الأمر متوقف على قصد امتثال الأمر، مرادنا الفعلية المجعول. وش تجاوبونهم أنت؟ لا يقول الأمر هنا بمعنى شنو؟ المجعول، يعني فعلية الوجوب تتوقف على قصد امتثال الأمر، مو الجعل فعلية، يعني المجعول. ايش راح تجاوبه؟ الجواب إن فعلية المجعول تتوقف على الوجود الخارجي للموضوع وليس الوجود الخارجي للمتعلق. الفعلية تتوقف على الموضوع أم تتوقف على المتعلق؟ الآن مثلا خلنا نضرب مثال، صلاة الظهر فعلية وجوب صلاة الظهر تتوقف على وجود الزوال أو تتوقف على وجود صلاة الظهر؟ ليس من المعقول أن تكون فعلية الوجوب متوقفة على المتعلق. يعني شنو؟ إن صلاة الظهر وجوبها لا يصير فعليا إلا إذا تحققت صلاة الظهر خارجا، يعني يكون المكلف يأتي بصلاة الظهر يلا بعد ذلك يأتي الوجوب. هذا معقول؟ هذا ليس معقولا. إذن الوجوب لا يتوقف على المتعلق، كل وجوب يعني الوجوب الفعلي لا يتوقف على المتعلق وإنما يتوقف على وجود الموضوع. الحاج وجوب الحاج يتوقف على الاستطاعة التي هي الموضوع أم يتوقف على تحقق الحج خارجا؟ يتوقف على الاستطاعة ولا يتوقف على المتعلق، وإلا لو كان يتوقف على المتعلق لكان معناه إن الوجوب لا يصير فعليا إلى أن يذهب المكلف ويأتي بأعمال الحاج يلا يصير الوجوب. هذا لا معنى له. إذن من الأمور المسلمة التي لا خلاف فيها إن فعلية الوجوب لا تتوقف على وجود المتعلق خارجا، وقصد امتثال الأمر دخيل في الموضوع. لو دخيل في المتعلق، دخيل في المتعلق، قيد من قيود المتعلق. يعني كلامنا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فقصد امتثال الأمر حتى لو أخذ في المتعلق لكن الوجوب الفعلي لا يتوقف عليه. لماذا؟ لأن الوجوب الفعلي يتوقف على الموضوع لا يتوقف على المتعلق، فيكون قصد امتثال الأمر حاله حال الوضوء للصلاة، كما أن الوضوء للصلاة دخيل في المتعلق، يعني شرط واجب، هكذا قصد امتثال الأمر هو شرط للواجب حال حال الوضوء، كما أن فعلية الصلاة لا تتوقف على الوضوء بل تتحقق قبل الوضوء، هكذا فعلية الصلاة لا تتوقف على قصد امتثال الأمر. فالأمر بمعنى الجعل لا يتوقف على قصد امتثال الأمر الخارجي، فلم يتكرر الحد الأوسط. والأمر بمعنى المجعول لا يتوقف على قصد امتثال الأمر لأنه دخيل في المتعلق، والأمر لا يتوقف على المتعلق أبداً. إذن المستدل بهذا الدليل على الاستحالة مع الأسف خلط بين الموضوع وبين المتعلق، فقال إن الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر، متصورا أن قصد امتثال الأمر دخيل في الموضوع، بينما الأمر ليس، قصد امتثال الأمر ليس دخيلا في الموضوع، وإنما هو دخيل في المتعلق. الذي يتوقف عليه الأمر هو الموضوع وليس المتعلق، وقصد امتثال الأمر دخيل في المتعلق وليس دخيلا في الموضوع. إذن هذا الاستدلال فيه مغالطة. ألخص المطلب سريعا، إن كان مرادكم هو الجعل فالمغالطة وين راح تصير؟ إن كان مرادكم هو الجعل فالمغالطة في المقدمة الأولى، قصد امتثال الأمر بوجوده الخارجي، وفي المقدمة الثانية قصد امتثال الأمر بوجوده الذهني، هاي مغالطة. وإن كان مرادكم المجعول فالمغالطة وين صار؟ الأمر يتوقف على الموضوع وقصد امتثال الأمر ليس دخيلا في الموضوع وإنما دخيل في المتعلق، فلا تخلطوا بين الموضوع والمتعلق. قال والجواب أنما هو، نجي للمقدمة الأولى، قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر هنا بوجوده الخارجي، أنما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوت الأمر ومتوقف على ثبوت الأمر في المقدمة الأولى هو قصد الامتثال من المكلف خارجا، يعني بوجوده الخارجي. فإذا أريد الدور يتحقق لابد أن نثبت بالمقدمة الثانية أيضا بوجوده الخارجي، لا عنوانه، لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى. في المقدمة الأولى قصد امتثال الأمر المتوقف على الأمر إنما هو شنو؟ بوجوده الخارجي لا بعنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى، يعني لا بوجوده الذهني. زين، هذه المقدمة الأولى. وما يكون، نجي للمقدمة الثانية، وما يكون متقدما على الأمر ويتوقف عليه الأمر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى. هذا إذا كان المراد من الأمر شنو؟ الجعل. إذا كان المراد من الأمر هو الجعل فهو يتوقف على شنو؟ على اللحاظ الذهني للموضوع واللحاظ الذهني للمتعلق. وما يكون متقدما على الأمر بمعنى الجعل تقدم المعروض على عارضه، المتقدم على الأمر بمعنى الجعل هو الوجود الذهني، هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى، كما يتصور الموضوع يتصور المتعلق. يعني المولى إذا أراد أن يقول يجب إكرام الفقير، الإكرام هنا متعلق والفقير موضوع، قول المولى يجب إكرام الفقير كجعل، هذا الجعل يتوقف على ماذا؟ على تصور الإكرام وتصور الفقير، يعني على تصور الموضوع وتصور المتعلق، ولا يتوقف على وجوده الخارجي. لأنه ما لم يتصور الشيء لا يمكنه، يعني المولى أن يأمر به. إذن أمر المولى متوقف على التصور والوجود الذهني، بينما في المقدمة الأولى نحن نريد الوجود الخارجي، فلم يتكرر الحد الأوسط، فهذه مغالطة. أصلا الوجود على الموضوع مو على المتعلق، حتى على المتعلق. يعني المولى يمكن أن يوجب الصلاة دون أن يتصور الصلاة؟ الآن مع قطع النظر عارض مو معروف، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا للصلاة دون أن يتصور الوجوب ويتصور الصلاة؟ فإذا الجعل يتوقف على تصور المتعلق وليس على وجوده الخارجي. وأما الوجود الخارجي للمتعلق وهو الصلاة فليس متقدما على الأمر، والأمر لا يتوقف عليه، بل الوجود الخارجي للصلاة هو من آثار من آثار الأمر، لا أن الأمر يتوقف عليه. يعني المولى كن يأمر، يلا المكلف يتحرك نحو الإتيان بالصلاة، بل هو يعني الوجود الخارجي للمتعلق من نتائج الأمر دائما، لا أن الأمر يتوقف عليه، فلا محذور. وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، فالذي يتوقف عليه الأمر خارجا هو شنو؟ الذي يتوقف عليه الأمر خارجا، يعني الأمر الفعلي خارجا هو الموضوع، بينما المتعلق لا يتوقف عليه وجود الأمر خارجا، يعني فعلية الأمر لا تتوقف عليه. يعني متى تصير حرمة الخمر فعلية؟ إذا وجد الموضوع وهو الخمر، فالذي يتوقف عليه الفعلية هو الوجود الخارجي للموضوع وليس الوجود الخارجي للمتعلق. وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، فقد عرفنا سابقا أن فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا وليس تابعة لوجود المتعلق خارجا. وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع، فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع، ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، بينما هذا اشتباه وخطأ، بينما وجوده وجود من قصد امتثال الأمر متفرع على الوجوب، لا أن الوجوب متفرع عليه. لو كان داخلا في الموضوع لا توقف عليه الوجوب، لكنه داخل في المتعلق والوجوب لا يتوقف على المتعلق وشروطه وقيوده. ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، أصلا بالحلقة الأولى ميزنا بينهما، وبالحلقة الثانية ميزنا بينهما، وفي الحلقة الثالثة أيضا أشرنا إلى ذلك. ولهذا أنا ما توقفت عند المطلب، ما شرحت لكم شنو المتعلق شنو الموضوع، لأنه أنتم إن شاء الله دارسين حلقة أولى وثانية، ففي الحلقة الثالثة الإنسان كن بعد يميز بشكل واضح بينهما، لا يخلط بين الموضوع والمتعلق. وإلا إذا أكو واحد يخلط بينهما فهذا يعني كيف وصل إلى الحلقة الثالثة. لذلك أنا ما شرحت المطلب، لأنه هذا أمر من الأوليات عند الطالب. زين، وميزنا بين الجعل والمجعول أيضا في الحلقة الأولى وحلقة الثانية أيضا ميزنا. وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته. لمن تابع المجعول؟ للمتعلق لو للموضوع؟ للموضوع. أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق، بل وجود المتعلق من نتائج الفعلية. بعد أن يصير الوجوب فعليا يتحرك المكلف نحو الإتيان بالصلاة. وأن الجعل، هسه هذا المجعول زين، الجعل بمن منوط؟ وأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه. اللي شنو أطرافه؟ من المتعلق والموضوع، لكن بوجودها الذهني لا الخارجي. يعني شو يريد يقول السيد الشهيد؟ إن كان مرادكم من الأمر هو الجعل، فالجعل منوط بالمتعلق والموضوع بوجودها الذهني لا الخارجي، بينما في المقدمة الأولى الملحوظ هو الوجود الخارجي، فلم يتكرر الحد الأوسط. وإن كان مرادكم المجعول، فالمجعول لا يتوقف على المتعلق ولا على شروط المتعلق، وإنما يتوقف على الموضوع، وقصد امتثال الأمر ليس دخيلا في الموضوع وإنما دخيل في المتعلق، فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني إن شاء الله يأتي. طبعا الدرس الإضافي إن شاء الله سنشرع بعونه تعالى في الأسبوع القادم، يومين بالأسبوع فقط مو ثلاثة أيام، إن شاء الله بالستة وربع، يومين بالأسبوع. تردون نخليه مثلا بداية الأسبوع لو نهاية الأسبوع؟ لا، موعدنا نهاية الحكمة يعني.